السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع مفتاح جديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نفيد منها فوائد عظيمة في باب النجاح وتغيير النفس للأفضل. حديثنا اليوم حديث شريف عظيم، هو من أجل جوامع الكلم على اختصاره. حديث مختصر، جملة واحدة. هذه الجملة يمكن أن يوظفها الإنسان في كل تفصيلة من تفاصيل حياته. جملة واحدة لو فهمها الإنسان وعقلها قلت أخطاؤه وكثر صوابه بإذن الله. جملة واحدة تستطيع أن تفسر للإنسان كثيرا من نجاحات الناس وإخفاقات الناس. جملة واحدة يستطيع الإنسان أن يستثمرها في نفسه وفي دينه وخلقه وفي أفعاله ومع أهل بيته ومع أبنائه. جملة واحدة جمعت كثيرا من معاني النجاح والفلاح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الروايات الأشهر ليس فيها كلمة واحد، الروايات الأشهر فيها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإن كان المعنى هو هذا، أن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، يعني أن المؤمن قد يلدغ من جحر، والجحر هو المكان الذي تتخذه الدواب أو مثلا ذوات السموم مثل الثعابين أو العقارب يتخذون جحرا، فالإنسان قد يلدغ من هذا الجحر مرة، يعني يضع يده في الجحر فيلدغ، واللدغ اللي هو اللسع يعني، فقد يلدغ، نعم قد يخطئ، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يكرر هذا الخطأ. فسنحاول أن نقف مع هذا الحديث التأسيسي الجامع. هذا الحديث شباب ينطبق على كل حياة الإنسان، سواء من ناحية الدين أو من ناحية العمل أو من ناحية الأخلاق أو تربية الأبناء أو محاولة إصلاح النفس أو بناء الجسم أو بناء العقل أو الثقافة أو المعرفة. هذا الحديث إذا أعطي حقه من النظر ستعلم أنه قاعدة جامعة. كيف ذلك؟ خلينا نقف الأول مع ما ورد في سبب هذا الحديث. طبعا هذا الحديث مروي في كتب كثيرة، منها الصحيحان وكتب أخرى، لكن له سبب نزول صححه بعض العلماء، وهو قريب من أن يكون حسنا من جهة الإسناد، لكنه يمكن أن يفيد في فهم صورة من صور هذا المعنى: ألا يلدغ الإنسان من جحر واحد مرتين. كان في رجل اسمه أبو عزة الجمحي، كان يعيش مع المشركين وكان شاعرا، فهجى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم المؤمنين والمؤمنات ويسخر منهم، كان يقيم بمكة، فوقع أسيرا في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسرهم قبل منهم الفداء، فهو قال: يا رسول الله ليس عندي مال، أنا فقير، عندي بنات، معلش سامحني المرة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه العهود والمواثيق أنه سيعفو عنه، ولكن لا يتعرض للمسلمين بسوء أو سب أو شتم، ولا يظاهر عليه، يعني لا يخرج مرة أخرى في حرب مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان معدنه خبيثا، لم يكن شريفا، فلما رجع إلى مكة صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وصار يسب المؤمنين، فوقع أسيرا في غزوة، يعني قيل إن هي في غزوة أحد أو في تداعيات غزوة أحد. فلما وقع أسيرا، لا أريد أن أدخل في التفاصيل حتى ندخل في فكرة الحديث، فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنت فعلتها مرة تانية، يعني أنت لم تكن صادق العهد. قال: يا رسول الله اعف عني، أنا فقير وعندي بنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله، تريد أن تذهب إلى مكة فتمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زيد. يعني يمسح عارضيه دي كناية على الاستهزاء والاستخفاف، إن هو بيقول لهم أنا ضحكت عليه مرة تانية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قيل إن هذا هو سبب ورود الحديث. أيا كان، فالحديث لا يحتاج سبب ورود، لأن هذا الحديث هو جملة محكمة جامعة، هو من جوامع الكلم بمعنى الكلمة. سنحاول أن نقف مع هذا الحديث من جهتين. هل هذا الحديث شباب يقول لا ينبغي للمؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، أم المقصود أن المؤمن لا يمكن أن يلدغ من جحر مرتين؟ يعني هل هو خبر أم هو إنشاء؟ هنفهم الفرق بين الخبر والإنشاء شباب. يعني مثلا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل الحرم، هل المقصود هنا أنه أن الله يأمر المؤمنين أن يؤمنوا من دخل، أم المقصود أنه أي واحد يدخل لابد أن يكون آمنا؟ لا، المقصود أنه أمر للمؤمنين، واضح كده. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر يراد به الإنشاء. هذا موجود كثيرا، مثلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمقصود هنا لا تشد الرحال. فأحيانا يا شباب في لغة العرب أو في لسان العرب يكون الكلام خبرا لكنه يتضمن معنى الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي. فهل المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يمكن أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أم يريد أن يقول أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخطئ فيقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه قبل ذلك؟ المعنيان صحيحان، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. طيب هنا بقى شباب عايزين نركز في هذا المعنى، لأن احنا سنتكلم عنه من شقين، نتكلم عنه من شق الإيمان ومن شق القوة والحكمة. بمعنى احنا اتفقنا أن المؤمن شباب يسعى في طريقين، في طريق شعب الإيمان اللي هي من ضمنها الحياء والصدق والتواضع والإخلاص، هذه معاني عظيمة، وفي معاني أخرى اللي هي معاني القوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. معاني القوة بقى فيها الحكمة والذكاء والنباهة والعقل والانتباه، وفيها كذلك الحذر، وفيها التخطيط، وفيها الصبر، وفيها الجلد. يبقى احنا عندنا المعنيين دول يا شباب، اللي هو القوي الأمين، المؤمن القوي. الإنسان يمكن أن يكون يصبر على العبادة لكنه يكون مغفلا، يكون ساذجا، يضحك عليه، يستخف به، مغفل، أو يكون مثلا عاجز كسول، فهو مؤمن لكنه كسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك أن تسعى في الاتجاهين، اتجاه صفات الإيمان الباطن وكذلك صفات الذكاء والانتباه والعقل والتخطيط والانتفاع من الأخطاء وهكذا. يبقى إذن هذا الحديث شباب يبين كل معاني المؤمن التي تجمع بين الإيمان اللي هي معاني الصدق والإخلاص وهكذا، والحياء والتواضع، وكذلك معاني الانتباه والذكاء. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إيه، لست خبا والخب لا يخدعني، يعني أنا لا أخدع الناس، لكن لو في واحد مخادع ما يقدرش يضحك عليا. يبقى المؤمن مش ساذج، مش مغفل، مش بيضحك عليه، لا، مش مطمع للناس، الناس تستغفله وتضحك عليه، لا، المؤمن لابد أنه يكون نبيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وطبعا المقصود من جحر واحد. ليه؟ لأن الإنسان في كل عمل يدخله يمكن أن يخطئ في بابه، يعني مثلا يمكن هو بيقرأ قرآن يغلط غلط معين، لكن المفروض أنه ما يكررش الغلط. ممكن هو بيربي أبنائه يكون بيربيهم بطريقة غلط فيجرب ويخطئ، يعني هنفهم كل ده إن شاء الله. لكن أنا الآن أريد أن أقف مع معنى جميل جدا، وهو إن هذا الحديث لماذا أدخله بعض العلماء في كتاب الفتن، يعني كيف يدخل هذا الحديث في كتاب الفتن، إيه علاقته؟ يعني حديث بيتكلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، هذا في معنى جميل جدا يا شباب، وهو أن المؤمن شباب من صفاته أنه يحفظ من الفتن، فإذا استجاب لفتنة ثم استجاب لها مرة أخرى فهذا يؤكد ضعف إيمانه، لأنه لو كان مؤمنا كان الله سيحفظه من الفتنة، وكان هو سينتبه لهذا الطريق الذي قاده إلى الفتنة. فهموا الفكرة ده شباب؟ هذا له أصل في القرآن. شوف مثلا سيدنا يعقوب عليه السلام، هو أرسل يوسف مع أبنائه لما هم قالوا إيه، إحنا هنحفظه، حد بيقول الحكمة والبديهة تكتسب. نعم سنتكلم عنها إن شاء الله. خلينا نتكلم الأول عن فكرة الجانب الإيماني، وبعد كده نتكلم على الجانب الآخر اللي هو بمعنى القوة. سيدنا يعقوب أرسل ابن يوسف مع إخوته، وهم قالوا خلاص إحنا هنحفظه تمام، فخلاص أرسله. لما جم بعد كده يطلبوا إن هم يأخذوا أخاه الآخر، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وبعد كده لم يرسله معهم إلا، يعني لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يبقى إيه إذن هنا؟ هو سيدنا يعقوب عمل شيء الأول لكنه استفاد منه فلم يكرر هذا الأمر، أخذ عليهم المواثيق. يبقى هنا لم يكرر نفس ما فعله لأنه عرف أنهم ليسوا أمناء، فأخذ عليهم عهد الله حتى يحفظوه. هذا أصل يبين أن هذا الحديث له أصل في القرآن. من أعظم ما جاء في القرآن يدل على هذا المعنى يا شباب، ليس المراد لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. معلش النهاردة احنا هنطول قوي لأن هذا الحديث ممتع. هذا الحديث يا شباب قاعدة عظيمة في كل حياتك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع الله، مع مكايد الشيطان، مع كل طريق تطلبه. كيف لا تكرر الخطأ، وكيف تأخذ الأسباب التي تمنعك من الوقوع في الخطأ، وكيف تنتفع من أخطاء غيرك. لأن بعض الناس يمكن هو نفسه لا يكرر الخطأ لكن يرى غيره وقع في خطأ فيفعل هو نفس المقدمات التي تؤدي لنفس الخطأ. شوف ربنا يقول يا شاب لتعلموا هذه الفكرة، لماذا قص الله علينا قصص الكفار والمنافقين وذكر صفات هؤلاء؟ لماذا؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فربنا قص عليك صفات المؤمنين لتعمل بها، وقص عليك صفات المنافقين والكفار. لماذا؟ قص عليك قصصهم وأخلاقهم وعاقبتهم، فيقول لك إذا اتصفت بنفس الصفات وتخلقت بنفس الأخلاق فسينالك نفس المصير اللي هو الجحر. فهمنا الجحر واحد اهو، هم لدغوا من هذا الجحر مرة واثنين وتلاتة ولهم مقدمات، فلو أنك أخذت نفس المقدمات ستلدغ من نفس الجحر. فربنا سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى ننتفع منها، ويقول وما هي من الظالمين ببعيد. شوف أيضا ربنا لماذا قص الله علينا قصة آدم وكررها كثيرا. لماذا؟ يا بني آدم، قص علينا الفخ الذي نصبه إبليس لآدم وحواء، الفخ، فدلاهما بغرور، يعني بين قوسين كده خدعهم. قاسمهما إني لكما لا من الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. صور له أن طاعة الله لا تؤدي إلى مصلحته، وصور له مصلحته في معصية الله. فسيدنا آدم سمع كلامه، لما سمع كلامه بقى إيه اللي حصل؟ دلاهما بغرور. فربنا بقى لماذا قص علينا هذه القصة؟ حتى لا نلدغ من نفس الجحر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى ده معنى عظيم جدا يا شباب. إذا الإنسان خدع مرة من الشيطان فجعلك الشيطان تفعل مقدمات وخطوات فوقعت في فخ، فلو أنت عملت نفس الخطوات ستقع في نفس الفخ. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينبغي أن تكون مؤمنا عاقلا، إذا سلكت طريقا أدى بك إلى فخ أو إلى جحر لدغت منه، لا ينبغي أبدا كمؤمن عاقل أو كمؤمن تحب الله أو كمؤمن محفوظ من الله أن تفعل نفس الخطوات التي تؤديك لنفس المصير. يبقى هذا شباب أمر تأسيسي عظيم عظيم جدا. هنا بقى نفهم الفكرة بقى في المقابل. احنا ذكرنا ايه؟ ان المؤمن المفروض ان هو لما يأتيه طريق سلكه ووصل به الى خطأ فهو لا يسلك نفس الطريق. يبقى ده انسان مؤمن عاقل من جهتين، ان هو مؤمن حفظه الله لانه مؤمن فحفظه بإيمانه، والامر الثاني انه عاقل، اتضحك عليه مرة ما يضحكش عليه تاني خلاص كده. في المقابل بقى الذي يضحك عليه اكثر من مرة فهذا يدل على أنه ليس مؤمنا أو أنه ضعيف الإيمان. هل هذا له مثال في القرآن؟ نعم له مثال عظيم جليل. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المنافقين بيبصوا لبعض كده ويتريقوا يستهزئوا، في حد منكم إيمانه بقى قوي لما السورة نزلت على محمد؟ بيتريقوا يعني. فربنا قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اللي هم مين؟ المنافقين. ربنا قال إيه بقى؟ ركز بقى في الفكرة دي. أولا يرون أنهم يفتنون أفلا يرون أنهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لما ربنا يقول أولا يرون أنهم، يعني المنافق هذا كل ما بيعمل حاجة غلط ربنا بيفضحه في القرآن، يكشفه، يفتنون يعني يفضحون، هذا هو المعنى هنا. المنافق بيعمل حاجة يقول أشياء في السر فربنا يفضحه، ينزل آية تخرج ما في صدره، فيبقى هو اتكشف مرة. هو كان المفروض أنه لما اتكشف مرة وعرف أن الله مطلع على خصوصيته يعمل إيه يا شباب؟ أنه يتوب. فهو ما تبش، يبقى هو لدغ من الجحر أكثر من مرة. طيب ولا هم يذكرون يعني إيه؟ يعني لما واحد منهم عمل غلط وربنا فضحه، بعد مدة نسي إن ربنا فضحه فعمل غلط جديد فربنا فضحه برضه. فهمنا الفكرة دي يا شباب؟ يبقى ربنا ضرب لك أمثلة لمن انتفعوا بالآيات ولم يكرروا الأخطاء، وضرب لك أمثلة لمن كرروا نفس الأخطاء حتى تكون كمؤمن لا تكرر نفس الأخطاء. فهمنا كده يا شباب؟ هذا معنى عظيم عظيم جدا. فمن هنا بقى لماذا أدخل بعض العلماء هذا الحديث في كتاب الفتن، ليبين أن المؤمن محفوظ بإيمانه. فكأن أول معنى، ركز بقى، أول سبب يحفظ به المؤمن من أن يقع في الفخ أو يلدغ من الجحر هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح. يبقى لا يلدغ المؤمن من جحر، يعني كلما قوي إيمان المؤمن فإنه لا يتكرر عليه الخطأ. يبقى دي جهة الإيمان. وهذا الحديث أيضا في المقابل يقول لا ينبغي للمؤمن أن يأخذ الخطوات التي توقعه في الجحر مرة ثانية. يبقى هذا يؤكد يا شباب أن الإنسان يمكن أن يلدغ، صح ولا لا؟ أيضا هناك إنسان مثلا يعني رأى غيره عملوا تجربة معينة مثلا سياسية، عشان نفهم نطبق هذا المعنى، رأى ناس عملوا تجربة سياسية مثلا إسلامية بأخطاء معينة ورأوا عاقبة هذه الأخطاء وفعل نفس ما فعلوا، فلا بد أنه سيناله نفس المصير. فيبقى كده الكلمة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ليس المراد منها فقط أنك يجب أن تجرب الجحر، لا، مش لازم، ممكن غيرك يكون لدغ من هذا الجحر وأنت اتقيت هذا الطريق الذي يؤديك إلى نفس الإيه؟ إلى نفس الجحر. طيب خلينا بقى هنا نحاول نتكلم عن معنى آخر، اللي هو بقى المعنى كيف نوظف هذا الحديث العظيم في باب النجاح. نحن يا شباب حينما نتكلم عن باب النجاح، أولا ما هو النجاح؟ النجاح هو أن يطلب الإنسان شيئا من الخير ويسعى فيه، هو ده معنى النجاح، ليس له معنى آخر. يبقى النجاح في ميزان الله هو أن يكون لك مطلب، هذا المطلب يكون حقا ويكون خيرا ونافعا وتسعى فيه. الله سبحانه وتعالى لا يطالبك بالإنجاز وإنما يريد منك أن تسعى. فيبقى يا شباب النجاح هو أن أريد أن أغير نفسي للأفضل، هي دي الفكرة. طب أنا أريد أن أغير نفسي في ماذا؟ في أشياء كثيرة، في علاقتي بالله، في الإيمان، في التقوى، في العمل الصالح، في الأخلاق، مثلا أخلاقي سيئة، أكذب، أغتاب، أغضب وأخلاقي تسوء، أريد أن أغير نفسي مع زوجتي، مع أبنائي، أريد أن أصلح جسدي وشكلي، أريد أن أصلح طريقتي في الأكل، أو أريد أن أنفي عن نفسي الكسل أو الجبن، أريد أن أكون شجاعا، أريد أن أكون قويا. كل معنى جميل تريد أن تضيفه لحياتك ومعنى سيء تريد أن تخرجه من حياتك، فهذا هو بداية النجاح. يبقى فقط بقى مسألة التخطيط وغير ذلك سنتكلم عنه. يبقى هذا هو النجاح يا شباب، أن يكون لي مطلب شريف وأن أسعى فيه. طيب، الإنسان يا شباب الذي له مطلب شريف ويسعى فيه، بداية لابد أن يتحرك، لأنه لما لو كان عنده إرادة دون أن يتحرك يبقى ده اسمه تمني، ملوش أي معنى. فرق بين الإرادة والعزم. الإرادة إن أنا عايز أحفظ قرآن، عايز أبقى كويس، عايز ولادي يتربوا، عايز أبقى إنسان محترم، عايز يبقى جسمي كويس، عايز لا، في حاجة اسمها هعمل إن شاء الله. فهذا الحديث يا شباب يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بداية المراد يعني لا ينبغي للمؤمن أن يقع في نفس الخطأ أو أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها غيره وهو رآها. واضح كده؟ يبقى هذا الشخص أساسا عشان يقع في الغلط لابد أن له مطالب. أول شيء عايز حاجة، عايز يعمل حاجة، عايز يفتح شركة، عايز يبقى تاجر، عايز يحفظ القرآن، عايز يتعلم كمبيوتر، عايز يتعلم لغة، عايز يحضر دكتوراه، عايز يبقى في مطالب. دي أول فكرة. هذا الذي له مطالب لابد أن له بحث عن الأسباب، ولابد أن له تجربة. وهو إزاي هيقع في الخطأ من غير تجربة؟ هو الشخص اللي حط إيديه جوه الجحر هذا كان يجرب، صح كده يا شباب؟ يبقى إنسان له مطالب وعنده بحث وعنده تجربة، هذه التجربة حصل فيها خطأ. يبقى الإنسان يا شباب الذي ليس عنده مطالب ده بره القصة أصلا، ده قاعد في مقاعد المتفرجين مالناش دعوة بيه. والإنسان الذي عنده مطالب ولم يعرف أسبابها ده برضو خارج القصة. والإنسان الذي لم يبحث ولم يجرب يبقى ده برضو خارج القصة. يبقى الإنسان لا يمكن أساسا أن يدرك الصواب أو يقع في خطأ إلا إذا كان بيتحرك ويجرب. فهمنا كده؟ طيب، فالمعنى بقى أن الإنسان إذا سلك طريقا لهدف ما، عنده عمل يريد أن ينجزه، وهذا الطريق أدى به إلى خطأ، يعني لم يتحقق له مطلوبه، كم مثلا يريد أن يصلح أخلاق أبنائه فاتخذ أسلوب معين اللي هو العقاب، كل ما عيل يعمل حاجة يضربه، فبعد كده وجد أن الأولاد أخلاقهم بتسوء، يبقى ما ينفعش يكرر نفس الطريقة، لأن لو كرر نفس الطريقة هيقع في نفس الخطأ فهتسوء أخلاقهم أكثر. إنسان مثلا عايز يتعلم علم معين فمشي بطريقة معينة فموصلش للنتيجة، يبقى ما ينفعش يكرر نفس الخطأ، سواء بقى ده كان في بيعطي درس للناس، بيخطب جمعة، بيدرس، بيتعلم، بيربي أبنائه، مثلا عايز يعمل أسلوب عشان ينقص بيه وزنه، أي حاجة في الدنيا. يعني بحاول أنوع لكم في الأمثلة عشان تستوعب. واحدة ست مثلا، عشان لو معانا يعني نساء، واحدة ست جت تطبخ مثلا أكلة معينة فعملتها بطريقة فطلعت يعني أكلة غريبة جدا يعني، عملت نفس الخطوات. طب هتعمل نفس الخطوات هتأدي لنتيجة مختلفة؟ مش ممكن. نفس الخطوات هتأدي لنفس النتيجة. فكأن الحديث يقول لك إيه؟ لا ينبغي لك أن تكرر نفس الخطوات التي أوقعتك في الخطأ. تمام كده؟ الإنسان بقى لما بيقع في الخطأ يا شباب محتاج إن هو يعرف لماذا وقع في الخطأ، صح ولا لأ؟ يبقى أول أمر يا شباب أن التجربة هي التي تعرف بها إمكاناتك، وتعرف بها أخطائك، وتعرف بها جوانب نقصك، وتعرف بها أسباب خطأك. يا ترى أنت اخترت العمل غير المناسب؟ ممكن العمل يكون مش مناسب. أنا جربت مثلا أن أنا أتعلم لغة معينة عشان أدي دروس باللغة دي، حاولت فيها كتير لقيت ما عنديش الموهبة، حاولت. القصة مش قصة إرادة، الحمد لله الإرادة موجودة، لكن القصة أن أنا مش لاقي نفسي فيها، فخلاص ما ينفعش أتبت بقى دماغي وأكمل، لا خلاص الطريق ده مش مناسب. لأنك إذا لم تقدر المسافة بين ما تملك وما تريد فإنك ستضيع ما تملك ولن تحصل على ما تريد. أنت تملك وقت، الوقت محدود، فأنت بقى ما تقعدش بقى إيه تتبت دماغك، ما تفكرش إن ده اسمه إصرار. لا، في فرق بين الإصرار وبين التهور. الإصرار أن يكون فيه طريق أعرف أنه مناسب ليا أكتسح العقبات، لكن إذا تأكدت أن الطريق مش مناسب خلاص اعمل بقى الطريق المناسب، والحمد لله طرق الخير كتيرة. يبقى ممكن أكون اخترت طريق غلط هو اللي وداني للنتيجة، وممكن المكان مش مناسب، يعني أنا رحت أتعلم شيء لكن في مكان مش مناسب. العلم كويس بس مش هو ده المكان المفروض أتلقى فيه العلم مثلا، وممكن يكون الوقت غير مناسب، وممكن يكون الأسلوب غير مناسب، كل هذه احتمالات. المهم أن أنا غلطت، فالمشكلة بقى ليست في أن أقع في الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني معنى ذلك أن المؤمن يمكن أن يقع في ذنب مرة، ويمكن أن يقع في خطأ في تخطيطه مرة، لكن لا ينبغي له أن يكرر نفس الخطوات التي تسبب عنها خطأ. واضح كده شباب؟ يبقى هذا هو معنى إيه الحديث. طيب، عند الإخفاق شباب، لما أنا أخفق في شيء معين لابد أن أنا أعرف يعني ما الذي أوصلني إلى هذه النتيجة. الذي أوصلني لهذه النتيجة ممكن يكون أشياء كثيرة، ممكن مثلا أن أنا لم تكن أدواتي كاملة، مثلا واحد راح يخطب الجمعة للناس فمعرفش يخطب، ممكن يكون السبب مثلا أنه مش متعود يواجه الناس، ممكن السبب أنه لم يحضر الخطبة جيدا، أو لغة العربية ضعيفة، أو مثلا الآيات ما كانش حافظها، أو هو أساسا ما عندوش موهبة الخطابة، في احتمالات كثيرة، فما فيش سبب واحد يا شباب، ما فيش سبب واحد للأمر، لازم أنا أحاول أفكر وحاول أدعي أن ربنا يهديني للطريق الصواب. طيب يا شباب، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فيه معنى أعمق بكثير من مجرد أن تجرب أنت فتخطئ، لا، لابد أن تستفيد من تجارب من سبقك، ولا بد أن تعرف من المخطئ ومن الناجح وكيف نجح وكيف أخفق. فلو أنت معرفتش ده، ما هو ده سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، في سبيل للناجحين وفي سبيل للكسالة الفشلة. الناجح مثلا له سبيل، منها انه بيعمل اكتر ما بيتكلم، منها ان اول ما بيعرف خير بيكتبه ويقيده ويعمله على طول، منها ان لا يشترط لنفسه شروطا قبل ان يبدأ بالمتاح، منها انه لا يحمل الاخرين خطأه. يبقى في صفات للناجح، فأنا لازم أستفيد من صفات هذا الناجح وأستفيد من صفات الفاشل الكسول أو اللي وقع في أخطاء. يبقى إذن يا شباب مش لازم أنا ألبس في الحيط عشان أتأكد أني في حيط، فهمت؟ لا، مش لازم ألدغ أنا بنفسي. أنا شفت إنسان حط إيده في جحر واتلسع، هل أنا أقول له لا أنا لازم أشوف أنا بنفسي، لازم التعبان يقرصني؟ لا، مش لازم، خلاص. يبقى إذن الإنسان لو فهم هذا الحديث بمعناه الشامل يبقى سينتفع من كل تجارب الناجحين وتجارب الفاشلين أو المخفقين أو المخطئين. لكن هنا بقى شباب بيجيني بقى إيه مشكلة، إيه هي؟ في المقابل إحنا اتفقنا أن الإنسان سينتفع من الناجحين ومن الفاشلين، واتفقنا أن النجاح هو السعي والعمل مش مجرد الإنجاز يا شباب، السعي. الإنسان ناجح هو الذي يداوم على العمل في الطريق اللي هو عايزه، بيحاول وبيكمل ومستمر لا ينقطع، تمام؟ طيب، هنا بقى الفكرة أن في بعض الناس لما فهم المعنى ده قال إذن يبقى أنا لن أبدأ في أي عمل إلا لما أعرف كل الأسباب التي تجعلني لا أخطئ، وأعرف كل الأسباب التي تجعلني أنجح، ويكون عندي كل الأدوات والمهارات والشروط للنجاح. أهو ده بقى كمان مش هيتحرك من مكانه، ده نوع تاني من الخطأ. في واحد لا ينتفع من تجارب غيره، وفي واحد تاني يقول لا أنا مش هخطو خطوة في العمل إلا لما بقى إيه أشوف كل الناس غيري بيعملوا إيه. فتلاقيه بقى عايز يبدأ في حفظ القرآن مثلا كمثال، تلاقيه بقاله 10 سنين يجمع خطط ويشوف على يوتيوب كيف تحفظ القرآن في ربع ساعة، طريقك إلى حفظ القرآن، الطريق إلى مش عارف إيه، عنده 100 خطة عن حفظ القرآن، وعن دورات الكمبيوتر، وعن تعلم اللغة الإنجليزية، وعن تربية الأبناء، وعن بناء الجسم، بس ما شاء الله الخطط محطوطة في الدرج، وكل شوي يجي يبدأ يقول لا ما أنا ممكن أغلط، طب ما أنا كان محتاج كذا. عنده برنامج لطالب علم كتبه له، يقول لا طب مين اللي قال إن البرنامج ده صح، طب ما ممكن. يبقى هذا بقى يريد أن زي ما احنا بيقولوا ايه بيظبط الشغل، بس هو هيفضل طول عمره يظبط مش عايز يبدا، يعني بيقول لك انا عايز ابدا على نظيف، مش عايز اغلط في اي غلطه ويكون عندي الادوات كلها مكتمله. هذا الشخص لا يمكن لا ان يبدا ولا يمكن ان ينجح. ليه يا شباب؟ لان هناك جزء لا يمكن ان يعرفه الانسان في العمل او في نفسه الا بالتجربه، ولا بد أن يكون له إخفاقات وخطأ وجوانب نقص. يبقى لو في شخص بيقول أنا عايز أبدأ على نظيف يعني ما غلطش أبدا، ده شخص لن يبدأ ولن ينجح. وكل من يخشى من الخطأ لا يمكن أن يحقق الصواب، بل لا يمكن أن يبدأ أصلا. فهمنا كده شباب؟ يبقى احنا عندنا شباب في فرق بين الإيه؟ في فرق بين النظرية والممارسة. يعني أضرب لكم مثال، كان في شخص أعرفه كان هو اللي بيدرس لنا كتب في اللغة العربية، يعني عنده هو بيدرس، تصور بيدرس لنا دروس في اللغة العربية، يعني بيدرس لنا كتب متقدمة. هو نفسه يا شباب، هو نفسه ما كانش بيعرف يتكلم جملة باللغة العربية إلا لما يغلط. ليه؟ لأنهم لم يمارس. لما جي يخطب خطبة أو يدي الناس كلمة لم يستطع أن يقيم جملة واحدة دون أن يلحن في الكلام. هو اللي بيدرس ليه؟ لأنه لم ينتقل عنده من النظرية إلى الممارسة. إنسان طبيب درس الطب في الكتب لم يمارس، طبيب عمره ما هيكون ناجح. إنسان درس الميكانيكا نظريا ما اشتغلش في العربيات يبقى مش هيكون ناجح. إنسان تعلم القرآن وحفظه سمعه على الشيخ لكن لم يصلي به، فلو أراد أن يصلي بالناس بالقرآن لا يمكن أن يتقن مهمته. ليه؟ لأن يا شباب في مسافة كبيرة بين دخول المعلومة إلى قلبك والإبداع في المعلومة، في مسافة في النص. ليس كل من شرح له كتاب يستطيع أن يشرحه، ليس كل من سمع سورة على الشيخ يستطيع أن يصلي بها فضلا عن أن يصلي بالناس، ليس كل من عرف معلومة يستطيع أن يشرحها، ليس كل من عرف معلومة وشرحها يستطيع أن يستدل لها. في مسافات يا شباب، هناك فرق بين المرحلة الأولى في الباب وبين التمكن من الباب. هذا التمكن يا شباب لا يأتي إلا بالممارسة والخطأ والصواب والتعلم من الأخطاء والمحاولة والمكاشفة مع النفس. يبقى إذن هذا أمر مهم جدا يا شباب. أضرب لكم مثالا، مثلا هذا المثال يعني حدث معي شخصيا في بعض الكتب أردت أن أدرسها لكني لم أكن أعددت لها، فدخلت على الكتاب مباشرة. فهذا الكتاب كتاب مثلا درء تعرض العقل والنقل للإمام ابن تيمية رحمه الله، كتاب صعب. ليست المشكلة في أني لا أفهم، لا الحمد لله أنا أفهم، وليست المشكلة في الهمة، لا عندي همة الحمد لله. المشكلة إيه؟ إن في مهارات وأدوات مش موجودة عندي. فأنا لما تجاوزت هذه المهارات وأردت أن أقرأ الكتاب قابلني مصطلحات لا أفهم معناها، الجوهر والعرض مش عارف معناها. طيب كان أسلوب الإمام ابن تيمية في الكتاب صعب علي وأنا مش متعود عليه. فإذا ليست المشكلة دائما في أنك أنت كسول أو ضعيف أو غبي، لا، ممكن تكون ذكي ونبيه وعندك همة، بس في خطوات المفروض تاخدها عشان توصل للإيه لهذه المرحلة التي تطلبها. فأنا بقى لما بدأت أقرأ بقى شباب الكتب بالتدرج، الحمد لله كل كتاب سلم للذي بعده. فأنا عرفت إن في مصطلحات محتاج أفهم دلالتها، وعرفت إن في مسائل محتاج أفهمها الأول، وعرفت إن في كتب أترقى فيها، فانتقلت من هنا لهنا. ده اللي أنا بعمله يا شباب. مثلا لما في شاب بيقول لي أحفظ قرآن إزاي، أقول له ابدأ بالصور السهلة والصور اللي تشعر إنك أنت قريبة من قلبك أكثر. ليه؟ لأن الإنسان تتدرب نفسه على ملكة الحفظ، فمحتاج الأول أنه ما يتقابلش بصدمة، لا محتاج يكون في تدرج وفي تخطيط ويشعر بثمرة خفيفة كده عشان يستعد للإيه للعمل. طيب نحاول دلوقتي بقى نتكلم على إيه. إحنا اتكلمنا على فكرة مهمة أن الفارق كبير بين النظرية والتطبيق. إنسان مثلا شباب، خليني أضرب أمثلة برضو متنوعة عشان معانا إحنا أباء وأمهات أكيد. تصور أنك أنت سمعت كل دروس التربية اللي موجودة على الإنترنت، حضرت 100,000 دورة عن التربية، لكنك لم تمارس هذا مع أبنائك. أنت الراجل بيكلمك لما ابنك مثلا يكسر حاجة، قول له معلش يا بابا، تصحى الصبح تبوس ابنك من هنا، بعد شوية مثلا ابنك قبل ما ينام تطبطب عليه. جميل، كل دي معاني فيها أشياء كويسة. طيب أنت ما جربتش ده لسه، ما عملتوش. لما تيجي بقى تجرب مع ابنك، ممكن ابنك يكون شخصيته مختلفة عن الراجل اللي انت سمعته، ممكن يكون ابنك عنده شيء معين، ممكن تكون انت غلطت في حق ابنك سنوات طويلة وعايز بين يوم وليلة يتصلح. فلما بتمارس بقى، لما بتمارس بتعرف ابنك، بتعرف أخطائه، بتعرف الأسلوب اللي ينفع معاه. جربت معاه أسلوب الشدة ما نفعش، جربت معاه أسلوب الترغيب نفع، جربت انك تقعد معاه بينك وبينه وتكلمه بحب وحنية نفع. فيبقى إيه؟ لما أنت بتجرب بتكتشف ما عندك وتكتشف نقصك وتكتشف الأسلوب الصحيح. يبقى لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يتفوق إنسان في مجال ما دام هو خايف من الخطأ وما دام هو لم يبدأ فيه. إذن كل من طلب شيئا وخطط لأمر ما من أدق تفاصيل حياته إلى أعظم تفاصيل حياته، يريد أن يطلب القرآن، يريد أن يعلم أبناءه، يريد أن يصلح أهل بيته، يريد أن يثقف نفسه، يريد أن يطور مستواه في أي باب من أبواب الخير، لا بد أن يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني أن هذا المؤمن عنده مطالب، وهذا المؤمن الذي عنده مطالب عنده تخطيط وأسباب للوصول إلى هذه المطالب، ولا يمكن أن يدرك الصواب حتى يجرب، وإذا جرب الإنسان فلا بد أنه سيقع في أخطاء. فهذا الحديث يبين أن المؤمن قد يقع في خطأ سواء في أمر ديني أو في أمر من تفاصيل حياته، لكن لا ينبغي له أن يعيد نفس الخطوات التي أدت به إلى نفس الخطأ، ولا بد كذلك أن ينتفع من أخطاء غيره. فلا يلزم أن تلدغ أنت من نفس الجحر حتى تصدق أن بهذا الجحر ثعبانا، مش لازم. يعني هو لازم أننا ألبس في الحيطة عشان أتأكد أن في حيطة هنا؟ لا. يبقى هذا الحديث تأسيسي من جوامع الكلم، يقول لك المؤمن ينبغي أن يجمع مع الإيمان، ينبغي أن يجمع صفات القوة. القوة يدخل فيها الحزم، يدخل فيها الصبر، يدخل فيها الحكمة، يدخل فيها النباهة. لا ينبغي أن يكون المؤمن ساذجا يضحك عليه، يستغفل. ينبغي أن يكون حذرا، أن يكون نبيها. فهذا الحديث يؤسس لكل معاني الإيمان، القوة والأمانة. لا يلدغ المؤمن، فإن المؤمن محفوظ بحفظ الله، الله سبحانه وتعالى يعصمه من أن يقع في الخطأ بإيمانه وبعمل الصالح. كذلك المؤمن لا يقع لكونه يتخذ الأسباب الصحيحة التي لا تكرر أخطائه. المؤمن لا يلدغ لكونه ينتفع من أخطائه فيستفيد. المؤمن لا يلدغ لكون، يعني لا يلدغ نقصد مرتين، لكونه ينتفع من أخطاء الآخرين فلا يكرر هذه الأخطاء. طيب السؤال هنا شباب، خلينا نؤسس للأفكار بقى عشان احنا نحاول نختم، مش عايزين نطول زي كل مرة. أول شيء يا شباب، أساس هذا الأمر أن الإنسان أو الشخص الذي نتحدث عنه هو إنسان له مطالب، وهذه المطالب يعرف أسبابها، ولابد أن يكون منه عمل، ولابد أن يكون منه تجربة. يبقى إذن نحن لا نتكلم هنا عن شخص في مقاعد المتفرجين، لا نتكلم عن شخص، عارف أنت لما يجي يقول لك إيه زمان، يعني لما كنا بنتكلم على مثلا، أجلس مع واحد ويكلمني عن لعيب معين مثلا من لعيبة الكرة، فيقول لي فلان ده عمره ما ضيع فرصة وعمره ما ضيع ضربة جزاء. قلت له صح، ما هو أساسا ما لعبش ولا مباراة. يبقى إذن الإنسان الذي لم يلعب، لم يعمل، لم يجرب، هو الذي لا يخطئ. والذي لا يخطئ معناه أنه قاعد في مقاعد المتفرجين، لكن الذي جرب هو الذي يعرف جوانب نقصه ويعرف أحسن ما عنده. طبعا معاني لما نتكلم عن المؤمن، بعض الناس كاتب ان المؤمن ما ينفعش، لا ينبغي ان يكون حقيرا، اكيد يعني طبعا، لان الايمان هو اسم جامع لاجمل الصفات، فينبغي ان يكون المؤمن يحرص على ان يتخلق باخلاق القران. طيب يا شباب، دي الفكره الاولى اللي هي فكره ان المؤمن اساسا له مطالب ويبحث عن الاسباب ويجرب. طيب يبقى دي الفكره الاولى، عنده مطالب، يبحث عن الأسباب، يجرب، هيحصل له خطأ. الفكرة الثانية يا شباب أن الجحور متنوعة، يعني ممكن أنت مثلا تكون وقعت في خطأ وأنت بتطلب علوم الحديث، لكن ممكن تقع في خطأ وأنت بتتعلم أصول فقه، ممكن تقع في خطأ وأنت بتحفظ القرآن، تقع في خطأ وأنت بتربي ابنك، عادي. ممكن يعني لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا ينبغي، لكن ممكن الإنسان الجحور كثيرة لأن الأعمال متنوعة، فدي فكرة منك تكون على بال. الأمر اللي بعد كده بقى شباب، وده مهم جدا، لا يلدغ مرتين. إيه معنى لا يلدغ مرتين؟ يعني إحنا كده بنختم بقى الفكرة، لا يلدغ مرتين يعني هذا المؤمن الذي سعى في طريق ما، أي طريق، مثلا إنسان عارف أنه هو قاعد لوحده ومعاه الموبايل وفي جو معين بيرتكب معصية معينة، أو إنسان عارف إن هو مع صحبة معينة لما بيروح معاهم بيعملوا حاجة حرام، أو العكس ممكن يكون عارف إنه مع صحبة كويسة بيعمل حاجة حلال. فالمفروض إن الإنسان إذا سلك طريقا أدى به إلى الخير يسلك هذا الطريق مرة أخرى، هذا ذكاء، وهذا مفهوم الحديث بالمناسبة. يعني إذا كان الإنسان لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فينبغي إذا ذاق عسلا من جحر ما أن يضع يده فيه، المفروض يعني. فهمنا كده شباب؟ حد بيقول أنا عندي سؤال مهم بالنسبة لي، هي الكرة حرام ولا لا؟ هي الكرة في نفسها كلعبة مش حرام، لكن هذه الدوري والأمور دي كلها أنا لا أحب لإنسان مؤمن أن ينشغل بهذه الأمور. ممكن بين وقت والتاني مثلا يشوف حاجة كده خفيفة، وإن كنت عن نفسي لا أفعلها يعني، لكن لا ينبغي لمؤمن عنده مطالب أن يضيع وقته في هذا. أما الحل والحرمة فهي في أصلها ليست حراما، هي لعبة، لكن كثير من هذه المباريات يدخل فيها القمار ويدخل فيها أمور تجعلها منهيا عنها، وتجلب إلى كثير من التعصب ويعني تضيع الوقت وغير ذلك من الخصومات. نرجع تاني شباب، نرجع تاني الفكرة شباب، محدش ياريت يخرج بينا على ياريت محدش يخرج عن الفكرة شباب، ياريتني ما ضربت لكم سالك كرة ده عشان ما ندمش. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انت عملت شيء عارف انك انت في الوقت المعين ده لو جلست بالطريقة المعينة ده هتعمل غلط، فالافضل انك انت ما تعملهاش، لان ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الفكرة التانية بقى شباب، انت رحت مع اصدقاء وعرفت ان هم بيدلوك على الفساد، ما تروحش معهم تاني، خلاص كده. طيب الفكرة اللي بعد كده بقى، لا ينبغي أن يلدغ الإنسان من مما لدغ به غيره، خلاص دي اتكلمنا عنها، إن أنا أنتفع من تجارب الآخرين. الأمر اللي بعد كده، أي إنسان يخاف من اللدغ فلن يفعل شيئا، أي إنسان يخاف من الخطأ فلن يتحرك من مكانه. الفكرة اللي بعد كده، لا يمكن أن يسلم إنسان من اللدغ. أي إنسان يريد أن يجرب شيئا فلا بد أنه سيقع في خطأ وإخفاقات. الإنسان الناجح عنده إخفاقات كثيرة جدا قبل أن تراه في هذه الصورة. أنت ترى مثلا رجل متقن للقرآن يقرأه بطلاقة، يعني يقرأه كده زي ما أنت بتقرأ الفاتحة، هل هو بدأ بهذه الصورة؟ لا، جرب كثيرا وأخطأ ونسي وراجع وحاول، فأنت رأيته على صورته النهائية؟ لا، لابد أن تراه من بدايته إلى نهايته. يبقى ليس هناك إنسان ناجح إلا وعنده إخفاقات، اللي ممكن نسميها اللدغ يعني. لكن بقى شباب، طب وما الناس بتختلف في إيه بقى؟ تختلف في الاعتبار هنا بكثرة اللدغات. إيه بقى نسبة النجاح بالنسبة للفشل؟ فالإنسان الذي حاول كثيرا لابد أنه ينتفع من الإيه؟ ينتفع من تجربته. كيف بقى السؤال بقى الأخير، كيف أقلل فرصة اللدغ؟ كيف أقلل فرصة الأخطاء؟ ده سؤال مهم جدا يا شباب. احنا اتفقنا ان المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. طيب إيه كيف أقلل فرصة ان انا اقع في هذا الخطأ؟ الامر الاول يا شباب هو الإيمان والعمل الصالح. ليه؟ لأن المؤمن الذي هو مؤمن يسعى في شعب الإيمان، هذا المؤمن يجعل الله له فرقانا ويحفظه ويتولاه، وهو يتولى الصالحين. وهذا شباب فيه تحذير للكافر أو المنافق أو ضعيف الإيمان. فالحديث الذي يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كأنه يقول الكافر يلدغ منه كثيرا، والمنافق يلدغ منه كثيرا، والإنسان الفاسق يلدغ منه كثيرا. فأول عامل يعني هو من أسباب ألا تلدغ من الجحور أو ألا تخفق هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح، من جهتين: جهة أن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويتولاك ويجعل لك فرقانا، والجهة الأخرى أن إيمانك سيدعوك إلى الأخذ بالأسباب حتى لا تقع في الخطأ. الأمر الذي بعد ذلك شباب هو السبب الثاني الذي يقلل فرصة الأخطاء في عملي. احنا قلنا يقلل ليه؟ لأنك هتقع. الأمر الثاني يا شباب هو أن تعرف أسباب ومقدمات العمل قبل أن تقدم عليه، لكن ما تعودش بقى تعيش بقى وتجمع في خطط، لا. إذا حصل عندك قدر معين من الأمر ابدأ فيه وتوكل على الله. أيضا من الأمور المهمة التي تقلل فرصة خطأك إنك أنت تسعى في إكمال المهارات اللازمة. يعني أنا مثلا حاولت أقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكانت أدواتي محدودة جدا. بعد كده بدأت عرفت أنا محتاج أتعلم لغة عربية وأتعلم أصول فقه وأتعلم كذا وكذا. بعد ما تعلمت الحاجات دي وجيت أقرأ الكتاب وجدت فارق كبير جدا، عرفت لماذا أنا أخطأت أول مرة. فلو أنا استمريت في قراءة الكتاب وأنا مش فاهمه، كان المفروض إيه يا شباب؟ كان المفروض إن أنا يبقى أنا كده أخطأت، لازم أخذ الأسباب عشان ما أقعش في نفس الإيه الخطأ. الأمر الذي بعد ذلك شباب، ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. كل ما كان إعدادك قويا كلما قلت فرص وقوع الخطأ. يبقى أنت تعمل إعداد قوي، أنت مثلا رايح تخطب جمعة، حضر الخطبة كويس، هذا يقلل فرصة الخطأ. تريد أن تكلم الناس في درس، حضر الدرس كويس. تريد أن تعلم أبنائك آية، حضر الآية كويس. حضر الآية كويس مش معناها أنك أنت، ما أنت طبعا لو جبت كل الكلام اللي موجود في النت وفي الكتب عن الآية أو الحديث مش هتخلص، لكن يغلب على ظنك أنك أنت ستؤدي الدرس جيدا. الأمر اللي بعد كده يا شباب وده مهم جدا، التدرج في العمل. يعني لا بتبدأ في العمل بدون تدرج وتخطيط، لا، حاول ترتب الأفكار. أنا مثلا أريد أتعلم علوم الحديث، طب أبدأ الأول بإيه؟ بعلم الرجال وعلم العلل؟ لا، أبدأ الأول معرفة المصطلحات، يعني إيه صحيح يعني إيه ضعيف، أقرأ الكتب الخفيفة وانتقل من كتاب لكتاب. التدرج، عايز أعمل جسم كويس أو عايز أنقص وزني، أبدأ برضو بالتدرج، أخد مثلا حمل خفيف وأخد برنامج خفيف أعرف أستمر عليه. يبقى التدرج والترتيب مهم جدا. هنا بقى يا شباب بيحصل مشكلة كبيرة، أحيانا يكون إنسان عنده جزء من المهارات ولا يكمل طريقه. يعني إيه؟ تجد مثلا شابا صوته جميل جدا، يعني الشاب صوته يعني رهيب، بس هو لم يتعلم التجويد ولا حافظ القرآن، فالناس يقدمونه للصلاة، يحبون أن يسمعوا صوته، صوته جميل لكنه بيتلخبط في الآيات، مش حافظ ومش متقن، والتجويد عنده خربان. يبقى ده مشكلته في إيه بقى؟ مشكلته أنه لا يمكن أن يكون أداؤه قويا لأن عنده مقدمات مش موجودة، فمهما بقى حسن من صوته وقعد ينغم أساسا هو لا حافظ الآية ولا متقن للتجويد. فهمنا يا شباب؟ ممكن يكون شاب، كتير من الشباب مثلا دلوقتي بيعمل فيديوهات، أنا أبعت له رسالة أقول له والله أداءك مبهر، يعني أنت أسلوبك جميل، بس المعلومة اللي بتقولها غلط، يعني لا أنت فاهم الآية ولا بتنطق الآية صح ولا فاهم الحديث ومش عارف تتكلم كلمتين باللغة العربية. طب أنت عندك موهبة الإلقاء، أسلوبك حلو وبتعرف تجذب للناس، لكن المضمون عندك تعبان، طب حاول أنك تتعلم شوية. إنسان مثلا خطيب جمعة ليه أسلوب حلو وحضور وجرأة بس مادته العلمية ضعيفة، يبقى يكمل نقصه. فهمنا يا شباب؟ يبقى أحيانا يكون الإنسان عنده جزء من المقدمات فيكتفي بها، وده مش صح. لازم أعرف العمل بتاعي كنسق متكامل محتاج إيه. أنا مثلا بطلب العلم، وجدت إن أنا مهتم بعلوم الحديث جدا بس مش فاهم حاجة في اللغة العربية، يبقى لازم أعمل وقفة مع اللغة العربية. وجدت إن أنا عارف اللغة العربية كويس بس أهملت للقرآن، أعمل، يبقى أنا متصور للهدف ومتصور للمهارات وبحاول أكمل نفسي وطور نفسي دائما. هذا شباب بإذن الله يقلل فرصة أخطاء الإنسان. يعني أنا أكثرت عليكم جدا، لكن أرجو أن يجعلنا الله تبارك وتعالى من المؤمنين المنتفعين بما نسمع من الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن محفوظ بحفظ الله، يجعل الله له فرقانا ويؤيده ويثبته فلا يجعله يفتن أو يقع في خطأ أكثر من مرة. كذلك المؤمن يقظ حذر نبيه حكيم، لا ينبغي أن يسلك طريقا يوقعه إلى نفس الخطأ الذي وقع فيه قبل ذلك. كذلك المؤمن يخطط لعمله قبل أن يدخل فيه ليقلل فرصة الأخطاء. كذلك المؤمن ينتفع من أخطاء غيره من الناس كما ينتفع من نجاح غيره من الناجحين. كذلك المؤمن ينبغي أن يكون له مطالب، أن يعرف أسبابها، أن يجرب، بهذه التجربة سيعرف أخطاءه وسيعرف جوانب الخير في نفسه. المؤمن كذلك لا ينبغي أن يرى في نفسه نقصا يمكنه أن يتمه ثم يكسل عن إتمامه. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وربنا يثبتنا وإياكم مع غدا إن شاء الله مع حديث جديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيه عن أسباب النجاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين الناجحين المفلحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.